بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح حديث جبريل الطويل، والذي يسميه ويطلق عليه العلماء بأم السنة. جاء في الحديث قال: فأخبرني عن الإسلام. وبإذن الله تعالى سأخصص الدرس الأخير في بيان الفوائد الدعوية والفوائد التربوية لطالب العلم من خلال هذا الحديث، سنخصص له مجلسا خاصا. قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذا هو الأمر الأول الذي سأل عنه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الدين، لأنه قال في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فسأله أول ما سأله عن الإسلام. وقد ذكرت لكم فيما سبق كلام أهل العلم في لفظة الإسلام والإيمان، وذكرنا فيها ثلاثة أقوال، وسنجري بإذن الله تعالى على قول أهل العلم من أهل التحقيق في أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هي الأعمال القلبية. وإن كانت نصوص هناك تفيد إطلاق لفظة الإيمان على الأعمال الظاهرة، وتفيد أيضا إطلاق لفظة الإسلام على الأعمال القلبية الباطنة، لكن سنجري على هذا الأمر. قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله، وقيل الخلوص من الشرك ومعاداة أهله. والإسلام هو دين الله جل وعلا الذي ارتضاه لعباده. قال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: ورضيت لكم الإسلام دينا. والأنبياء عليهم السلام كلهم جاءوا بالإسلام. قال سبحانه: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال جل وعلا عن نبيه: وأنا أول المسلمين. وجميع الأنبياء أتوا بالإسلام، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إن الأنبياء أولاد لعلات. وأولاد العلات أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، ولذلك دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، وإن اختلفت الشرائع تحليلا وتحريما وتضييقا وتسهيلا. يقول جل وعلا في كتابه العزيز، قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، شرعة ومنهاج. وإلا الأصل أنهم أتوا بالإسلام، فالإسلام دين آدم ودين نوح وإبراهيم ولوط وموسى وعيسى وجميع الأنبياء. والإسلام إذا أطلق يراد به الإسلام العام، وإلا أهل العلم يذكرون بأن الإسلام له إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص. أما الإطلاق العام فيراد به الإسلام الذي هو الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا للناس جميعا، وهو الذي أتى به الأنبياء. وأما الإطلاق الخاص فيراد به الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هل يختلف عن دين الأنبياء السابقين؟ نقول الجواب فيه تفصيل. أما من جهة الأصول والاعتقاد فهو واحد. النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي أبدا بما يخالف ما عليه الأنبياء السابقين، لأن هذا هو دين الفطرة. قال جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. أما فيما يتعلق بما يسميه العلماء العمليات أو الفروع فإن فيه إيش؟ اختلاف. ففي أبواب النكاح، وفي أبواب البيع والشراء، وفي أبواب الذبائح، وفي أبواب كثيرة فيها اختلاف. ولذلك هذا يسمى الإطلاق الخاص للإسلام وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الشريعة هي التي أخذ الله جل وعلا العهد والميثاق على جميع الأنبياء: لئن بعث هذا النبي ليكونن من أتباعه وأنصاره، كما قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قالوا فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والدليل على أن الأنبياء مأمورون باتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أصولا وفروعا ما يحصل في آخر الزمان من نزول عيسى بن مريم، وأنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية كما جاء في الحديث الصحيح. هذا هو الإسلام. الإسلام هو الاستسلام لله. قال بعض العلماء أجمل فقال: الاستسلام لله بالطاعة. بعض العلماء يقول الاستسلام لله بالعبادة، وهذا معنى جميل مختصر. وبعض العلماء لا، يرى التفصيل مهم جدا، يقول الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وبغض أهله، كما يفسر ذلك جمع من أهل العلم من لهم عناية في يعني تعريفات مصطلحات الاعتقاد. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام. وتعلمون بأن هذا الحديث ذكر 5 أركان، وجاء في روايات أخرى ذكر زيادة، ذكر زيادة على هذه الأركان، والاكتفاء بها هو الصواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه من حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، فشبه الإسلام بالبناء. بني، إذن هناك باني، من هو؟ الله جل وعلا. بني الإسلام على 5، شهادة يعني 5 دعائم، جاء في رواية دعائم. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، تقديم الحج على الصيام، والرواية الراجحة تقديم الصيام على الحج، كما هو مبعوث في كتب شروحات الحديث. والمقصود بأن الإسلام مبني على 5 أركان، هذه أركان الإسلام وهي الأعمال الظاهرة. وهذا لا يعني بأن الإسلام هو هذا فقط، فالإسلام فيه بر الوالدين وصلة الأرحام والجهاد في سبيل الله بشروطه المعروفة المعلومة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأعمال الجليلة والكثيرة، لكن نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمها. والأربع الباقية كلها راجعة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، وهو ذكر الشهادتين. وكل أركان الإسلام والإيمان راجع إلى الشهادتين، راجع إلى الشهادتين كما سيأتي تفصيله وبيانه. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي أعظم الكلام وأفضل الكلام، وهي كلمة التقوى، وهي مفتاح الجنة، وهي العهد الذي أخذه الله جل وعلا على ذرية آدم حينما أخرجها بنعمان يعني عرفة، وأخذ عليهم العهد والميثاق كما بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي يدخل بها الإنسان الجنة، ومن لم يأتي بها لا ينفعه عمل ولا يقبل منه صرف ولا عدل. وهذه الكلمة معناها قال: لا إله إلا الله. وتفسير أهل السنة السلف الصالح لهذه الكلمة: لا إله يعني لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. لا إله، إله مأخوذة من أله يأله إلهة، وأله يعني أصل الكلمة يعني عبدة، وفلان متأله يعني متعبد، متعبد. والمقصود هنا لا إله يعني لا معبود، لا معبود، كما يقول الأول لله در الغانيات، لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله. والمقصود هنا لا إله يعني لا معبود. وفيه رد على من ذهب إلى تفسير لا إله يعني لا خالق إلا الله أو لا مخترع إلا الله، فإن كثيرا من أهل الضلال يفسرون لا إله إلا الله يفسرونها بتفسيرا مغلوطا، تفسيرا باطلا، فيقولون لا إله يعني لا خالق، هذا غلط، أو يقولون لا مخترع إلا الله، أو يفسرون بتفسيرات هي حقيقة من مقتضيات هذه الشهادة وليس هي معناها. ولذلك العرب كانت تعرف معنى لا إله إلا الله، حينما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم قولوا لا إله إلا الله، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهم استنكروا على طول، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإله واحد، الإله واحد، فعرفوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من هذه الكلمة أنه لا معبود حق إلا الله، وليس معنى لا خالق إلا الله. فهم يعتقدون بأن الخالق الرازق المحيي المميت المدبر هو الله، يعتقدون ذلك كما ذكرنا في المجلس السابق. وبالعكس بل هم يحبون الله، قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، كحب الله يحبون الله يخافون من الله، مثل ما قال الوليد لما وضع يده على فم قال ناشدتك الله والرحم، يخاف من الله، كان يخافون من الله، لكن كانوا قضيتهم الكبرى مع النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ في إيش؟ في الألوهية، في العبادة، كان شركهم في العبادة. ولذلك قول لا خالق، تفسير لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله غلط، غلط، ولا يعرف أصلا عند العرب أنهم يفهمون هذا الفهم، بل هذا من مقتضيات هذه الشهادة. ولذلك الآلهة على قسمين، آلهة بحق وآلهة بباطل. فالله جل وعلا سمى المعبودات من دونه آلهة، يقول جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، فسمى الإله هوى، عفوا سمى الهوى إله، سماه إله. لماذا؟ لأن الإنسان يجعل يتبع مراده وهواه ولو خالف شرع الله سبحانه وتعالى. وأيضا ربنا جل وعلا يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبود في السماء وفي الأرض جل وعلا. وأيضا آيات كثيرة تفيد بأن هؤلاء الآلهة، هؤلاء المعبودات تسمى آلهة عندهم، تسمى آلهة عندهم. ولذلك أبطلها الله جل وعلا، أبطلها الله جل وعلا وأثبت الإله الحق وهو الله سبحانه وتعالى. وهذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما كان إبراهيم عليه السلام يقول إنكم وما تعبدون، كما جاء على لسان إبراهيم في رده لمعبوداتهم وآلهتهم. المقصود بأن لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وأما قضية الآلهة المقصود لا خالق، فهذا لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفهمه العرب وهم الأقحاح أهل اللغة أهل البيان، فقد علموا من أول لحظة بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد إبطال آلهتهم. ولا إله إلا الله مشتمل على ركنين، نفي وإثبات، ولا يتم ولا يصح أحدهما إلا بالآخر. فلا إله نفي لجميع الآلهة، لا إله يعني لا معبودات، إلا الله إثبات، إلا الله إثبات. فإذا قلت لا إله واكتفيت ماذا يكون؟ نفيت ألوهية الرب جل وعلا وعز. وأيضا لو اكتفيت بإلا الله فقط أيضا لا يتم المعنى، فلا بد من النفي والإثبات. ولذلك العلماء يقولون بأن هذه الجملة العظيمة مشتملة على ركنين: الإثبات والنفي. وأيضا هذه الكلمة لها شروط كما ذكر ذلك أهل العلم، ولذلك قالوا بأن كما جاء في الحديث بأن كما جاء في الأثر بأن الجنة لها أبواب الجنة لها مفتاح، ومفتاحها لا إله إلا الله، والمفتاح له أسنان كما قال بعض السلف له أسنان. ولذلك يذكرون بأن لا إله إلا الله لها شروط لا بد من الإتيان بها، لا بد من الإتيان بها. ذكروا 7 شروط أو 8. الشرط الأول هو العلم بها، العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل، فلا بد أن تعلم أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. جاء في مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. والآيات في ذكر هذا الأمر كثيرة، يقول جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا الأمر الأول، فلا بد من العلم بهذه الكلمة، أن تعلم بأنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، العلم المنافي للجهل. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك، فلا بد أن يكون عندك يقين بهذه الكلمة، وأن لا ترتاب وأن لا تشك. ولذلك قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ثم لم يرتابوا يعني لم يشكوا. وقد ندد الله جل وعلا بهؤلاء المرتابين، قال: إنما يستأذنك الذين إيش؟ الذين ارتاب، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هؤلاء هم المنافقين. والمقصود بأنه من شروط صحة هذه الكلمة اليقين المنافي للشك، علم يقين. والثالث الإخلاص لله جل وعلا، الإخلاص بأن تكون هذه الكلمة خالصة لله، لأن المنافقين قالوها ماذا؟ قالوها ولم يخلصوا لله جل وعلا، وإنما كما قال تعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بعبادته عبادة إخلاص، قال سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، قالها بإخلاص من قلبه، بأنه يعتقد ويوقن بأنه لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. خلاص اسمع، طيب نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا.